شخص وجد كنزا مدفونا في إحدى الحدائق العامة في إحدى الحدائق العامة في إحدى المدن، فهل له الحق في استخراجه وتملكه؟ هذا إن كان يعتقد أنه من دفن أهل الجاهلية ويعني الكفار، إن هذه الأرض قد كانت يعني فيها أهل الجاهلية، فهذا هو الركاز وفيه ويجب إخراج الخمس، وفي الركاز الخمس والباقي لواجده. أما إذا كان في الحدائق العامة والبلاد التي إنما سكنها المسلمون ويمكن أن يتوقع أن هذا موضوع من قريب فهو في الحقيقة يقول الفقهاء أنه في حكم اللقطة، وقد يكون تركه أولى، لأنه يمكن أن صاحبه قد دفنه وسيعود إليه، لأنه في موضع يعني أراد تغييب هذا المال وحيانة وصيانة وحفظه عن أن تصل إليه الأيدي. يحتمل ويحتمل أنه يعني مدفون قديم، وأن من دفنه قد يعني مات ونسي، فيكون حكم اللقطة تعرفه. إذا كنت قد أخذته فلا بد من التعريف. نعم. عليكم. إيش؟ أقول إذا بار ثابت الله أنه ما قبل مثلا الدولة السعودية، هل له أن يعرفه أو يقول هذا قديم؟ لا، ما يعدها الفقهاء ركاز. نعم. يعرف. إيه، هذا من أموال المسلمين. نعم.